بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعة: باب الرخصة في ذلك، أي اغتسال أو وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وهو الباب الذي قبل هذا. وقد عرفنا أن ذلك سائغ، وأنه لا بأس به، وأن ما جاء فيه من النهي محمول على كراهة التنزيه، وإلا فإنه سائغ وجائز ولا بأس به. هنا قال الرخصة في ذلك، بعد ما ذكر أحاديث النهي ذكر ما يدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به، فيكون ذلك محمولا على كراهة التنزيه كما قال ذلك بعض أهل العلم. وقد أورد أبو عيسى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها اغتسلت في جفنة، أي من جفنة، من جفنة وهو وعاء يعني فيه ماء، فكانت تتناول منه وتغتسل، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من هذا الباقي الذي هو فضل استعمال المرأة، فقالت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه وكنت جنبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، يعني كون المرأة تتناول منه وهي جنب وتأخذ الماء لتفيضه على جسدها وهي على جنابة، إدخالها يدها فيه لا يؤثر ذلك فيه، بل هو باق على طهوريته، بل هو باق على طهوريته، فالتطهر فيه سائغ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما قالت له أم المؤمنين هذا الذي قالته لأنها استعملته وهي جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. فدل هذا على أن استعمال فضل وضوء المرأة أنه سائغ، وأن ذلك لا بأس به، وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث وكذلك غيره من الحديث. وأما ما جاء من النهي فقد عرفنا أنه محمول على كراهة التنزيه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص وهو سلم بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة عن عكرمة، وروايته مضطربة يعني عن عكرمة مضطربة. نعم. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. يعني ممن قال به، أي باغتسال الرجل أو توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة أو اغتسالها، أن ذلك سائر. ومن قال به سفيان الثوري، سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي، هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. في الحاشية قال والحافظ في الفتح وقد أعله قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. نعم هذا مشهور عن شعبة يعني حتى بالنسبة للتدليس لأنه إذا كان الذي يروي عنه شعبة مدلس فإن تدليسه معمون لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيو ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي أسامة في بئر بضاعة أحسن مما روى فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. ثم رجع أبو داود أبو عيسى رحمه الله قال ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء أطرأت الرمان بعدها. قال رحمه الله تعالى باب منه آخر قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستسقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحو من خمس قرب. أبو عيسى رحمه الله أورد هذين البابين الباب الأول باب ما جاء أن الماء لا ينجس شيء والباب الثاني قال باب آخر منه يعني أنه يتعلق به لأنه يتعلق بطهارة الماء إذا كان كثيرا وإذا كان قليلا يتعلق ببيان طهارة الماء إذا كان كثيرا أو كان قليلا. والحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن وغير ذلك من الأشياء المستقدرة ومعلوم أن مقصود من هذا أن وصوله إليها لم يكن بفعل الناس وبفعل الصحابة وإنما المقصود أن هذه أن الرضاعة كانت في مكان منخفض وكانت الأشياء التي ترمى في الأرض إذا جاءت السيولة احتملتها وألقتها فيها هذا هو معنى ذلك وهذا هو المناسب واللائق فإن مثل هذا العمل لا يليق من آحاد الناس فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المعنى هو على هذا أنه يصل إليها بسبب الرياح التي تحمل مثل الخرق وغيرها أو السيول التي تأتي ثم تكتسح ما يكون أمامها ويذهب إلى المكان المنحدر ويصل إلى هذه البئر ومعلوم أنه يخرج منها أن مثل ذلك يخرج منها ما دام الناس يستعملونها ولهم فيها استعمال فإنهم يخرجون منها مثل هذه الأشياء التي تصل إليها وتقع فيها. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماءها كثير ومعروف عندهم أن ماءها كثير وقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لفظ عام، ولكن المقصود به الماء الكثير، لأن السؤال كان عن ماء عن بئر فيها ماء كثير، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وإنما الجواب على الشيء المسؤول عنه، الجواب على الشيء المسؤول عنه الذي هو الماء الكثير، وهو أن هذه البئر يعني فيها ماء كثير. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العام يعني في مثل هذه الحال، ولا يقال ذلك إن الماء ولو كان قليلا فإنه لا ينجسه شيء، بل الماء ينقسم إلى قسمين، إما يكون كثيرا أو قليلا، فإذا كان كثيرا فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه طعمه وريحه، يعني بالنسبة للنجاسة، النجاسة خرجت النجاسة وغلب ذلك على لونه وطعمه وريحه، وإما أن يكون قليلا فهذا تؤثر به النجاسة إذا وقعت فيه، ولا يقال إنه باق على طهوريته لأنه يتأثر ويتغير، يتأثر بالماء القليل وإن لم يحصل التغير باللون والطعم والريح. فإذا كان مثلا إناء فيه قليل من الماء ثم وقع عليه يعني قطرات من البول لا يقال إنه باق على طهوريته، وإن كان ما غير له لونا ولا طعما ولا ريح، لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة. ولهذا جاء الحديث الثاني الذي يفصل ويبين بين ما كان كثيرا وما كان قليلا، وأن ما كان كثيرا لا ينجسه شيء، وأنه يحمل الخبث بمعنى أنه يدفعه ويدفع النجاسة إلا إذا غلبت عليه وكثرت حتى غطت عليه وظهر ذلك في لونه وطعمه وريحه، وأما إن كان قليلا فإنه يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة ولا يستعمل وهو قليل إذا وقعت فيه النجاسة، وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وعلى هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء يعني يدل على أن المقصود ذلك الماء الكثير كما هو محل السؤال، وكما يوضح ذلك الحديث الثاني وهو ما فوق القلتين أنه لا يحمل الخبث، أي لا يعني تؤثر فيه النجاسة، لكن تؤثر فيه إذا غلبت على طعمه ولونه ريحه، إذا كثرت فيه النجاسة مع الماء الكثير وأثرت في طعمه ولونه وريحه فإنه يكون ذلك نجسا ولا يستعمل وهو كثير، وأما إذا قل وصار دون قلتين فإن النجاسة تؤثر فيه ولا يستعمل، ولا يستعمل هذا الماء في الطهارة ولا يتطهر به، لأن النجاسة تؤثر أو تضر الماء القليل وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجس شيء تبين أن المقصود به الماء الكثير من جهتين، من جهة أن المسؤول عنه بئر فيها ماء كثير والجواب جاء على السؤال، ومن جهة أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دال على أن ما فوق القلتين يعني لا تؤثر به النجاسة إلا إذا غلبت على لونها طعمها وريحة. والحديث هذا الحديث الذي معنا هو أن الماء طهور لا ينجس شيء، أن الماء طهور لا ينجس شيء جاء في بعض الروايات إلا إذا غيرته طعما أو لونا أو ريحة، ولكنها من رواية رشدين بن سعد وروايته ضعيفة، لكن العلماء أجمعوا عليها، أجمعوا على معناها، على معنى هذا المعنى الذي هو أن الماء الكثير إذا غيرته أو تغير بالنجاسة بلون أو طعم أو ريح بحيث غلبت عليه النجاسة حتى ظهرت على طعمه أو لونه أو ريحه فهذا بالإجماع يعني تنجس ولا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله. فإذا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غلبت على لونها طعمها وريحها، إذا كانت النجاسة كثيرة وغلبته وصار طعمه طعم النجاسة أو لونه لون النجاسة أو ريحه ريح النجاسة، فعند ذلك تؤثر النجاسة في الماء الكثير حيث تكون أكثر منه وتظهر ذلك بهذه الصفات الثلاث. وهذا بإجماع العلماء أن الماء الكثير أو القليل إذا تغير بنجاسة فإنها إذا تغير لونه وطعمه بنجاسة فإنه يكون نجسا، وأما الماء القليل فإن أنه تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. فإذا فرق بين الماء الكثير والماء القليل. الكثير لا تؤثر به النجاسة إلا أن غيرت له لونا أو طعما أو ريحا. وما دون القلتين فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وبهذا يتبين أن قول الفصل إن ماء طهور لا ينجسه شيء ليس عاما في كل ماء ولو كان قليلا، لأن الحديث الذي جاء بعده يبين أن الماء القليل تؤثر به النجاسة. وأيضا الحديث الثاني يبين أن ما فوق القلتين متفق مع ما جاء في الحديث من أن الماء لا ينجسه شيء، ولكنه إذا حصل التغير بالطعم أو اللون أو الريح في النجاسة فإن ذلك يؤثر عليه ويسلبه الطهورية ويكون نجسا أو متنجسا لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا يجوز لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في الشرب ولا في الأكل ولا غير ذلك لأنه نجس. وما الحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين؟ القلتان هما القرب الكبيرة، القرب الكبيرة وهما يعني قلال كبيرة، وهي القرب الكبيرة. وقد جاء في وصف سدرة المنتهى أن يعني أن ورقها مثل أذن الفيلة وأن ثمرها مثل قلال الهجر، يعني معناها أنها شيء كبير. فهي فالقلال يعني مشهورة لكبرها عند الصحابة، ولهذا فإن وقد أيضا حجز بقلتين ودل على أن المقصود من ذلك ما كان معروفا في الكبر من القرب، لأنه قال قلتين. ولو كان الأمر يتعلق بقرب ليست كبيرة لأمكن أن يكون قربة كبيرة أو يعني قرب متعددة من الصغار، ولكنه حال ذلك على شيء معروف الكبر عندهم، وأنه أعلى مقدار في القرب، وأن الحج الذي يميز فيه بين الماء الكثير والماء القليل هو ما كان مقدار قلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني مثل لا ينجسه شيء في الحديث الأول، ولكن إذا غير النجاسة لون طعم ريح فإنه يحمل الخبث. وأما إذا كان ناقصا عن قلتين فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا طعما ريحا، فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. لا يستعمل ماء قليل وقع فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خفض أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. والحسن بن علي الخلال، والحسن بن علي الخلال الحلواني وثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي. وغير واحد عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من وافقت كنية اسم أبيه، من وافقت كنية اسم أبيه مثل هناد ومثل الأوزاعي ومثل سلم بن قتيبة وغيرهم. عن الوليد بن كثير، عن الوليد بن كثير وهو صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن كعب، عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وقد قال عنه الحافظ في تقريب مستور أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، لكن كون يعني جماعة من العلماء صححوا حديثه ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي يدل على أنهم عرفوه وأنه يعني وأنهم اعتمدوا حديثه وصححوا حديثه الذي ورد في هذا، فيكون قول الحافظ أنه مستور أي مجهول الحال يعني هذا يعني في محل نظر. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وقد جوده أبو أسامة وقد جود أبو أسامة هذا الحديث. نعم. فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. يعني أنه رواه أبو أسامة ورواه غيره، ولكن أبا أسامة هو الذي جود إسناده. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. ابن عباس مر ذكره، عائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن بئر بضاعة موقعها وحالها. هم قالوا انها يعني في ارض بني ساعدة، وهي يعني شمال المسجد النبوي، في شمال المسجد النبوي. هنا يقول هي دار بني ساعدة في المدينة وبئرها معروفة. قاله ياقوت. وقال ابو داود في سننه سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا في زمن أبي داود، أبو داود في القرن الثالث الهجري. قال باب منه آخر. طريقة هذه جديدة، باب منه آخر، لأنه متعلق بالترجمة السابقة ولكنه ليس مطابقا لها تماما، لأن ذاك يعني في أن الماء لا ينجس الجلد، وهذا تفصيل تفصيل، وهو يتفق مع الأول فيما زاد على القلتين، ويخصص من الحديث الأول ما دون القلتين، ثم أيضا مع ذلك مما يدل على أن ما كان قليلا فإنه غير مراد بالحديث، لأن السؤال إنما كان عن بئر فيها ماء كثير، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الشيء المسؤول عنه بأنه لا ينجسه شيء، فدل الحديث الثاني على أن ما كان قليلا فإنه يتأثر بالنجاسة، قوله بابا آخر منه، يعني هذا يعني ما ناك الفصل من الذي قبله أو كالجزء من الذي قبله، لأنه يشبهه ولكنه لا يطابقه، لأن الترجمة باب الماء لا ينجسه شيء، وهذا في تفصيل أن الماء منه ما ينجسه شيء ومنه ما لا ينجسه شيء. ثم أيضا هذا الذي لا ينجس شيء الذي هو يدل عليه الحديث الأول، ويدل عليه أيضا الحديث الثاني الذي هو ما فوق القلتين، أيضا بالإجماع وبالاتفاق أن النجاسة إذا كثرت وغيرت له لونا أو طعما أو ريحا وغلبته فإنه يكون نجسا، يعني وذلك وهذا بإجماع المسلمين أن الماء المتغير بالنجاسة بلون أو طعما أو ريحا أنه نجس، وما كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة فمجرد ملاقاة النجاسة له ووقوعها فيه ينجسه، وإن لم يتغير له لون أو طعما أو ريحا. هذا مثل ما يستعمله يعني البخاري وغيره، يعني يقول باب منه أو يقول باب، ولا يذكر لفظ ترجمة، وإنما يقول باب، لأن الباب مع الفصل مع الباب الذي قبله إذا جاء بالترجمة كالفصل، كالفصل من الباب، كالفصل من الباب، عندما يكون باب تحت فصول، تحت فصول هذا يكون من هذا القبيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أرد أبو عيسى بعد هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاة يعني غدير في البر وتنوبه السباع وتشرب منه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تؤثر فيه النجاسة، لا تؤثر فيه النجاسة إذا بلغ قلتين. فمنطوقه أن ما فوق القلتين أنه لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غير طعمه لونه ريح بالإجماع، وإذا كان دون القلتين فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. نعم. قال حدثنا هناد عن عبده، هناد مر ذكره، عبده بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني هو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن جعفر بن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعض العلماء تكلم فيه ضعفه ومنهم القيم في كتاب تهذيب السنن فإنه أطال الكلام في تضعيفه، ولكن صححه كثيرون من العلماء واحتجوا به، وقد ذكر في الشرح أنه صححه يعني ما يقرب من 14 شخصا نقلا عن العراقي. مش يقول قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن مندة والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون كذا في قوس المغتدي. ذكر 14 وقال إن هناك أيضا آخرون سواه. هو يقول انها ضعيف يعني، وعلى هذا يعني ما تدري. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها، يعني جرار يعني أوعية يعني كبيرة، وأنه يستقى فيها يعني يعني يجلب الماء فيها أو يعني يؤتى بالماء فيها. نعم. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، يعني ريحه أو طعمه أو لونه، وهذا بالإجماع، يعني إذا كان الماء كثيرا وخرجته نجاسة أثرت فيه في لونه أو طعمه أو ريحه فإنه عند ذلك يكون نجسا ولو كان كثيرا، لأن النجاسة طغت عليه وصارت أكثر منه. وقالوا يكون نحو من خمس قرب اللي هي القلتين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، العلماء لا يجمعون على شيء إلا بدليل، فكيف يجمعون على أن الماء إذا تغير لونه أو رائحته وطعمه يكون نجسا ولا يوجد فيه حديث صحيح؟ معلوم أن النجاسة إذا يعني ظهرت فهذا يعني هو الدليل الواضح على النجاسة، ما دام أن النجاسة غلبت على الماء حتى ظهر طعم النجاسة أو لون النجاسة أو رائحة النجاسة، لأن فهمت هذا الشيء الذي هو التغير يعني واضح في أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، يعني كونه يعني إذا غيرت لونه وطعمه وريحه وذلك لكثرتها وبحيث طغت على الماء فأفسدته فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. وهذا ومعلوم أن الإجماع من العلماء من قال إن الإجماع يكون ولكنه يعني يكون مستندا لنص، أن الإجماع لا يكون إنما إذا وجد فإنه مستند إلى نص، يعني ظهر أو لم يظهر، يعني عرفه من عرفه أو من لم يعرفه. ومنهم من يقول إنه يعني يكون الإجماع بدون أن يكون هناك نص، فإذا هناك قولان يقول أن الإجماع لا يكون إلا بنص، ومنهم من يقول أنه يكون بغير نص. وشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه معارج الوصول في بيان أن أصول الدين وفروع قد بينها الرسول تكلم على هذه المسألة وقال إن الصحيح إنه يكون مستندا إلى نص، مستندا إلى نص أو مستندا إلى دليل. وقال إن المسألة التي يقولون إنها ليست مجمع عليها وهي غير مستندة إلى نص المضاربة، أنها مستندة غير مستندة إلى نص المضاربة، ثم قال إن المضاربة مستندة إلى نص، وذلك أنها معاملة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الشام يعني بالتجارة مضاربة، وكانت يعني قريش تجارتها يعني غالبها مبنيا على المضاربة، فإذا هي عمل من أعمال الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره، وجاء الإسلام وأقره، فالمضاربة مجمع عليها، المضاربة وهي كون إنسان شخصان أحدهما عنده مال والثاني عنده قدرة على العمل، فيعطي الذي عنده مال من عنده قدرة على العمل على أن يعمل بالمال الذي دفعه إليه صاحبه، ويكون ربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، نصفا أو ربعا أو ثلثا وهكذا. هذه هي المضاربة وهي مجمع على جوازها، مجمع على جوازها. فشيخ الإسلام يقول إن المسألة اللي يقول أنه ليس فيها نص مسألة المضاربة، ومع ذلك النص موجود فيها، وهي أنها كانت من أعمال الجاهلية وأقرها الإسلام، وأن التجارة التي كانت في قريش أن غالبها يكون في المضاربة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا في مال خديجة قبل البعثة مضاربة. لكن قضية كون الرائحة أو أنها غيرت له لونا أو طعما أو ريحا يعني معلوم هذا واضح، كون النجاسة تطغى على الماء حتى يتغير لونه أو طعمه وريحه، يعني نفس الفعل هذا أو الهيئة هذه كافية. في الفوائد التي ذكرها المبارك فوري قال: حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يتنجس مطلقا وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه، ألا يدل هذا على نفي الإجماع؟ لا، هذا أقول هذا شذوذ، كيف يكون النجاسة تغير لونه وطعمه وريحه لما يكون طاهرا، يغير لونه وطعمه بالنجاسة، طعم النجاسة ولون النجاسة وريح النجاسة موجود فيه ثم يكون طاهرا، من يتوضأ من هذا؟ يذكر أهل الأصول أن الكلام إذا كان جوابا لسؤال فلا مفهوم له، أفلا يكون هذا في حديث أبي سعيد لأن الحديث إنما جاء جوابا لسؤال عن بئر بضاعة؟ معلوم أن الحديث جاء جوابا لسؤال، ولكنه لا يفهم منه على إطلاقه أن كل ماء قل أو كثر فإنه لا ينجسه شيء، لا يفهم منه، لأن كما قلت من جهتين، من جهتي أن السؤال عن ماء كثير ما كان عن ماء قليل، ومن جهتي أن الحديث الذي فصل بين وميز بين الماء الكثير وماء القليل، وما جاء في حديث بضاعة متفق مع ما فوق القلتين، في حديث القلتين متفق لأنه لا يحمل الخبث إذا كان فوق القلتين إذا كان كبيرا، وما إذا كان قليلا فإنه يحمل الخبث، فلا يقال بعمومه على أن الماء لا ينجس شيء ولو قل. نعم. وهذا آخر عن قضية المفهوم، بعض أهل العلم يقولون إن الماء إذا خلطته نجاته ولم تغير أحد صفاته لم يتنجس سواء كان قلتين أو أقل، لأن الاستدلال بحديث القلتين دلالة مفهوم، وما احتج عليه العلماء أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه دلالة منطوق، وهي مقدمة على دلالة المفهوم. ما أدري هل الذي يقول مثل هذا الكلام لو يكون عنده إناء صغير وقع فيه قطرة من البول هل سيتوضأ منه ولا ما يتوضأ؟ ماء قليل كاس أو يعني يكفي لأعضاء الوضوء لمرة واحدة ثم يقع فيه شيء من البول، فهل الإنسان يتوضأ منها أو يريقه؟ لا شك أنه ما قدامه إلا الإراقة، وكيف تطيب نفسه أن يتوضأ من ماء وقع فيه بول وهو قليل؟ أسئلة كثيرة في موضوع تحديد القلتين بالموازين الحالية. والله ما نعرف. يقول الحديث فيه إن الماء طهور ولم يقل إن بئر بضاعة طهور، فكيف نحمله على الكثرة؟ لأن الحكم يعني للماء، والحكم الطهورية للماء، والماء يعني كما وصى الرسول بأنه طهور، وإنما حمل على الكثرة لأن الذي المسؤول عنه ماء كثير والجواب جاء على ماء كثير، وأما الماء القليل فإنه لا يدخل من جهة أنه ليس مطابق المسؤول عنه، ومن جهة أنه دون القلتين في الحديث الذي هو حديث القلتين. تحدثتم عن التغير بالنجاسة، جاءت الأسئلة عن التغير بشيء طاهر كالتراب، إذا أكر التراب الماء ما يؤثر؟ أقول هذا ما يؤثر، يعني كون مثل ماء السيول، أقول ماء السيول وما هذا يعني يظهر يعني متغير، يظهر متغير يعني وهو متغير بطاهر، أقول متغير بشيء طاهر، فماء السيول إذا كان متغيرا يعني لا يؤثر، ولكنه لأنه باق على مائيته، وأما إذا تغير بشيء طاهر وخرج عن مائيته فإنه لا يتوضأ به ولا يستعمل في الطهارة لأنه لم يبقى ماء، مثل يعني لو أن يعني ماء صب عليه حبر مداد فتغير لونه وصار لون حبر خرج عن مائيته ما بقي ماء، لا يقال هذا ماء، يقال هذا حبر أو يعني ماء خليط أو خليط من كذا وكذا، فمثل هذا هو يعني لا يعتبر نجسا ولكنه لا يعتبر ماء لأن الطهارة إنما هي بالماء وهذا ما بقي ماء. هذا يسأل عن استعمال الماء الكبريتي الذي يخرج من الأرض وأصله من الأرض وهو له رائحة كريهة. ماء كبريتي؟ نعم. الماء إذا كان ماء، أقول إذا كان ماء فالأصل في الماء طهارة حتى تأتي النجاسة. لعل يكون السؤال الأخير، هل يوجد إجماع في أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير؟ ما أعرف، أقول ما أعرف، لكن الحديث كما هو معلوم الذي هو حديث القلتين يعني يدل على ذلك، لأن ما جاء تمييز بين الماء الكثير وماء القليل لأن هناك فرق بين ما كثر وبين ما قل، ومعلوم أن الماء القليل النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهيتي أن يبول اليبول كراهية البول بالماء الراكد. إيش إيش كراهية البول باب كراهية البول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الساكن الذي لا يجري, جاء في بعض الروايات الراكد الذي لا يجري, وذلك أنه إن كان الماء قليلا فإنه ينجسه, وإن كان كثيرا فإنه يقذره, يقذره على غيره. وإنما الماء الجاري الكثير الذي يعني يجري ويتغير وينتقل المكان كما الانهار وما إلى ذلك, فهذا إذا وقع لا يؤثر. ولكن ما ينبغي الإنسان أن يبول في الماء إلا إذا كان مضطر بأن يكون مثلا في سفينة أو يكون يعني أو يكون في وسط الماء يعني في قارب أو ما إلى ذلك. وأما كونه يعني يأتي ويبول في الماء فما ينبغي هذا, ما ينبغي هذا ولا كان الماء كثيرا, لأن مثل هذا العمل غير طيب. ولكنه إذا كان راكدا وكان قليلا نجسه, وإن كان كثيرا فإنه يقدره, فإنه يقدره. ومعلوم أنه إذا كان ماء قليلا وبال فيه فإنه لا يجوز للوضوء ولا اغتسال منه, وإن كان ماء كثيرا فإنه وكان يقذره ولا يؤثر في نجاسته فإنه يتطهر منه, فإنه يتطهر منه ويغتسل به, حيث يكون ماء كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة, كما عرفنا في إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, والماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن الماء الدائم الذي هو ساكن ولا يجري تؤثر فيه النجاسة إما تنجيسا أو تقريرا, يعني إما تنجيسا للماء أو تقريرا لغيره أو تقديرا له أو لغيره. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام المنبه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا, وهذا الحديث من الصحيفة, صحيفة همام ابن منبه التي اشتملت على يعني أحاديث كثيرة وهي بإسناد واحد, وهي عن عبد الرزاق عن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومن دون عبد الرزاق يختلف الرواة أو يتعدد الرواة أو يتنوع الرواة من دون عبد الرزاق, ولكنها معروفة عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومن دون عبد الرزاق يتعدد الرواة ويختلف الرواة. فمثل الإمام مسلم رحمه الله الحديث التي في الصحيفة كلها من رواية محمد بن رافع, كلها من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق, وغيره يأتي عنه وعن غيره, يعني عن محمد بن رافع وعن غيره, وهي بإسناد واحد, وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بكاملها في مسند أبي هريرة. والفرق بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يأتي الإسناد الأول وأول حديث فيها نحن الآخرون الأولون, نحن الآخرون الأولون, هذا أول حديث في الصحيفة, هذا أول حديث في الصحيفة. ثم بين كل حديث وحديث جملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, فتأتي جملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الأحاديث التي في تلك الصحيفة. والعلماء يعني غير الإمام مسلم, الإمام مسلم له طريقة متميزة عن غيره, إذا كان الحديث في أثناء الصحيفة وأراد إخراجه فإنه إذا وصل إلى أبي هريرة قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فذكر أحاديث أشار إلى الأشياء المتروكة والأشياء التي تجاوزها بقوله فذكر أحاديث عن أبي هريرة, عن أبي هريرة فذكر أحاديث يعني أبو هريرة منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ثم يأتي الحديث الذي يريده وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله عند كل حديث، عندما يأتي أبو هريرة فذكر حديث منها وقال رسول الله كذا. وأما البخاري وأبو داود والترمذي فإنهم يأتون بالإسناد ثم يأتون بالقطعة التي يريدون ويجعلونها وراء الإسناد، يجعلونها وراء الإسناد، وهي وإن كانت تالي غير تالية له، وهي غير تالية له، إنما الذي يتلوه مباشرة نحن السابقون الأولون يوم القيامة. هذا أول حديث صحيح. فطريقة المسلم رحمه الله متميزة في المحافظة على الألفاظ والمحافظة والرواية وعدم الرواية في المعنى، وهو متميز في هذا، ولهذا فإنه في هذه الصحيفة يسلك هذا المسلك، وغيره لا يسلك هذا المسلك، بل إذا جاء إلى الحديث أسند ثم أتى بالجملة التي يريدها من الصحيفة الطويلة وجعلها بعد الإسناد مباشرة، وهي ليست بعد الإسناد مباشرة في رواية أبي هريرة، ولكن ذلك سائر عندهم. ولكن عمل مسلم رحمه الله في غاية الدقة والإتقان، ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط، وذلك بعناية في الأحاديث وحسن الترتيب والمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى. وذكر يعني شيئا من الصفات أو من الأعمال التي قام بها مسلم في صحيحه، ولكن هذا منها يعني فيما يتعلق في صحيفة همام بن منبه. ثم مما ينبه عليه أن هذه الصحيفة ورواية البخاري ومسلم من هذه الصحيفة، البخاري انتقى أحاديث من هذه الصحيفة ومسلم انتقى أحاديث من هذه الصحيفة، اتفق على أحاديث منها، وانفرد البخاري بأحاديث ومسلم بأحاديث وتركوا أحاديث. وهذا من أوضح الأمور، من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لم يلتزم، لأنهم لو كانوا ملتزمين ما تركوا الصحيفة هذه كلها، أخذوا بعضها وتركوا بعضها مع أنها بإسناد واحد، وهم اعتمدوا هذا الإسناد وانتقوا منه أحاديث. هذا من أوضح ما يستدل به على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، وإنما أورد جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. ولو كان ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما ترك شيئا من صحيفة إمام منبه مع أنها بإسناد واحد، وقد أخذوا منها وتركوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر. وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله مرة ذكره. قوله: لا يقولن النهي. نعم. على ماذا يحمل النهي؟ النهي الأصل فيه التحريم، وإذا كان الماء يكون فيه تنجيس أو تقذير يعني لغيره فإنه يكون على التحريم، وأما إذا كان لا يؤثر والإنسان محتاج إلى ذلك فإن ذلك لا بأس. يقول: هل للحديث مفهوم؟ أي يجوز له إذا لم يتوضأ منه؟ بقوله: لا يقول لنا أحد فلوات الدائم ثم يتوضأ منه. لا لا لا يجوز الإنسان يقول ولو لم يتوضأ إذا كان ينجسه أو يقذره. فإن كان ولكن هذا يعني فيه إشارة إلى أنه قد يحصل منه ثم يحتاج إليه فيكون أسده على نفسه. يقول: هل النهي عن البول الراكد يدخل في البول في ماء البحر المستبحر؟ لا، ماء البحر يعني كما هو معلوم يعني الإنسان إذا كان في السفينة أو في القارب فإنه يبول فيه وذلك لا يؤثر فيه ولا يقذره أيضا. فإن كان في نهر جار مثل البحر أو يسمى مثل البحر يعني لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. قال: حدثنا قتيبة عن مالك حا قال: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من حادث الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب الوضوء من البحر، ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ما جاء في ماء البحر أنه طهور، أي مطهر لغيره، يعني يتوضأ به ويغتسل منه ويحصل به رفع الحدث. وإنما سئل عن ماء البحر لأنه يختلف عن المياه من جهة يعني رائحته ومن جهة ملوحته ويعني وما يكون فيه من الحيوانات التي تموت فيه، فكان يعني غير معروف لهم يعني حكمه، وكانوا يأخذون الماء، ومعلوم أنه لا يشرب ماءه، وإنما يحملون معهم الماء ويعني يحتاجون إلى الوضوء، وقد يقل الماء معهم الذي أخذوه معهم لوضوئهم ولشربهم فيحتاجون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بأنه الطهور ماءه، وأضاف إليهم أيضا بيان شيء آخر هم قد يكون مشكلا عليهم، وهو ميتته، فقال عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فبين صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور، وأنه يتوضأ به ويغتسل منه، وأنه لا فرق بينه وبين المياه الأخرى في الطهورية. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم بهذا الجواب الذي هو أنه طهور، وأن ميتته أيضا حلال، وأنها لا تؤثر يعني ما مات فيه من دواب البحر من السمك، فإن ذلك لا يؤثر، فهو حلال غير حرام. وقد جاء في الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. ثم إن المقصود بميتته أي ميتة الحيوان الذي يعيش فيه، وأما الحيوان الذي لا يعيش فيه إذا مات فيه فإنه حرام ولا يحل، يعني إذا غرق فيه بهيمة من البهائم بقرة أو شاة فإنها حرام، ولو مات فيه طير فإنه يكون حراما. والمقصود من ذلك ما مات فيه وهو منه، لا ما مات فيه وهو من البر، وذلك بالغرق، لأنه يموت بالغرق، ما كان بريا يموت بالغرق، وما كان بحريا هو لا يعيش إلا بالماء، وإذا خرج من الماء فإنه يموت. فبين صلى الله عليه وسلم أن ميتته يعني حلال، وذلك خاص فيما هو من دواب البحر الذي لا يعيش إلا فيه، وأما ما كان من دواب البر فإنها إذا ماتت فيه فإنها تكون ميتة ولا تكون حلالا. قال: حدثنا قتيبة عن مالك. قتيبة مرة ذكره، مالك بن أنس مرة ذكره. حا قال: وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى. حا وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن عن معن بن عيسى، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن صفوان بن زهير. عن مالك مرة ذكره، والطريقة الأولى عالية والطريقة الثانية نازلة، لأن الأولى ليس بين الترمذي وبين مالك إلا قتيبة، وأما الطريقة الثانية فبينه وبين مالك واسطتان. عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن، وقد ذكر في ترجمته أنه من العباد، و يعني قيل عنه أنه لو قيل له أن القيامة تكون غدا لم يكن منه عمل جديد، أو لا يأتي بعمل جديد، لأنه دائما على استعداد للقيامة واستعداد للموت. لو قيل له أن القيامة تكون غدا لم يأتي بشيء جديد من العمل، لأنه مستمر على العمل الصالح ومداوم عليه. وهذا مثل ما ذكر عن منصور بن زادان، قالوا في ترجمته: لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب، يعني جاء لقبض روحه، لم يكن عنده زيادة في العمل. الله عليك، لكن ذكر في ترجمته قال أحمد عن صفار بن سليم ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفى بحديثه وينزل القطر أو ينزل القطر من السماء بذكره. من الذي يقوله؟ أحمد. هنا في تفسير مارك غوري لما نقل الترجمة قال صفار بن سليم بضم السين وفتح اللام الزهري مولاهم المدني روى عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل ومولاه حميد بن عبد الرحمن وعنه مالك والليث بن سعد وخلق. قال أحمد ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفى بحديثه وينزل أو يستنزل القطر من السماء بذكره. قول هذا غير واضح الكلام هذا ولا يدري عن ثبوت عن أحمد, يعني يكون ثابت عن أحمد لا يدري عن ثبوته, ولكنه غير مستقيم. ما كونه يعني يستنزل الغمام بدعاء وأنه يتوسل بدعاء هذا بذكره, بس بذكره. نعم مجرد ما أقول هذا ما أدري عن ثبوت عن أحمد. عن سلمة عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق. عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال وثقه النسائي. نعم أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. والمغيرة عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار, وهذا أيضا وثقه النسائي أخرج حديثه أصحاب السنة. أصحاب السنة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخرها 10 أشخاص صححوا حديثه في البحر, قال وصح حديثه في البحر فلان حتى عد 10, قال وآخرون عد 10 أشخاص صححوا حديثه من العلماء يعني حديثه في ماء البحر اللي هو هذا, قال وآخرون ذكر ذلك في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب. قوله هذا حديث حسن صحيح, قد صح هذا الحديث غير الترمذي ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مندى وابو محمد البغوي كذا في قوت المغتدي. كم هؤلاء؟ كم هؤلاء؟ ها؟ كم عددهم هؤلاء؟ الترمذي معهم؟ ايه الترمذي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مندى وابو محمد البغوي 7 منهم هؤلاء ولا مزيد على ما ذكره؟ لا والله ما تذكر, لكنه ذكر 10 يعني, وقال بعد ذلك وآخرون يعني معناه في غيرهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن جابر والفراسي. جابر مر ذكره والفراسي الصحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. نعم. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو, وقال عبد الله بن عمرو هو نار. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان, أبو بكر بن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق, وهو صاحبه في الغار, وهو أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, ومن عقبه جمع وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحابه كثير الستة. وعمر وابن عباس. وعمر الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, من عقبه جمع وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحابه كثير الستة. وابن عباس مرة ذكره. وكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. ابن عمر مرة ذكره, وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص, وهو صحابي ابن صحابي, وواحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال عبد الله بن عمرو هو نار. قال عبد الله بن عمرو هو نار, ومعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دل على الوضوء منه على أن ذلك سائر, ولا ندري هل الحديث يعني بلغ هؤلاء الصحابة الذين كرهوا وقالوا إنه نار, أو من قال بينهم أنه نار. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا مجال, لا كلام لأحد ولا مجال لقول أحد, كما قال الشافعي أجمع المسلمون أو أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ، الحيوانات التي تعيش في البر وفي الماء هل لها حكم ميتة البحر؟ لا، ليس لها حكم. إذا كانت تعيش في البر فليس لها حكم ميتة البحر. مثلا هذا يمثل يقول كالتمساح والضفادع. الضفادع يعني جاء فيها نص وهي تعيش في البر وتعيش في البحر لأنها حرام فيه وأنها لا تقتل. نعم، فيه من حيوانات البحر ما هو مشابه لما منهي عنه من حيوانات البر ككلب الماء وخنزير الماء. الذي يبدو والله أعلم أن كل ما كان في البحر من الدواب فإنه حلال إلا إذا كان عرف أن فيه ضرر أو كان مستقدرا. يقول فضيلة الشيخ، قد يعترض على ما ذكرتم في صحيفة همام أنها من أوضح الأدلة على أن صاحب الصحيح صاحبي الصحيح لم يلتزم في إخراج الصحيح كله لأنها من إسناد واحد، بأن يقال لعلهما ترك ما ترك لعلة في المتن من شذوذ أو غيره. لا، أصلا هم ما التزموا ذلك وما جاء شيء دل على الالتزام حتى نبحث عن شيء يعني نتخلص منه من مثل هذا الإيراد. هما لم يلتزما، لم يستوعبا ولم يلتزما. لم يستوعبا فعلا أحاديث كثيرة خارج الصحيح، ولم يلتزما حتى يستدرك عليهما، حتى يستدرك عليهما. ولا يقال لأن الذي فيها فيها أمور واضحة ليس فيها شذوذ، ليس فيها شذوذ من ناحية المتن. وأما الإسناد فهو واحد، ليس فيها نكارة من ناحية المتن، وأما الإسناد فهو واحد. ما ذكرتم من قول حافظ بن حجر فيما يعني وقع لما مسلم من حظ عظيم، هل معنى هذا أن البخاري يروي بالمعنى؟ اي نعم، ويقطع الحديث ويعني يختصر، وأما مسلم فإنه يحفظ الألفاظ. يقول الأخ، ولهذا في في في أول حديث في صحيح مسلم لما جاب حديث جبريل الذي هو حديث أول حديث في صحيح مسلم وذكر الإسناد وأن سبب إيراد الحديث الجماعة الذين يتكلمون في القدر، وقد جاء منهم اثنان من العراق إلى المدينة فوجدوا عبد الله بن عمر داخل المسجد يمشي فاكتنفوا وسألوه فقال إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أنهم بريئون مني وأني بريء منهم، ثم قال والذي يحلف عبد الله بن عمر لا يعني يقول أحد منهم شيء حتى يؤمن بالقدر، ثم قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي قال بينا جلوس ثم ساق حديث جبريل كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خير وشر. كل الحديث كله من أوله إلى آخره جاء للاستدلال في جملة وأن تؤمن بالقدر خير وشر، وجاءه بأكمله وجاء به بأكمله من أوله إلى آخره. يقول أحسن الله إليك، عدم وجود تقدير لحد للقلتين فيفرق به بين الكثير والقليل، أليس في هذا مشقة على الأمة فيوجب ذلك ترك التحديد بالقلتين وارجاع ذلك إلى العرف؟ لا، كما هو معلوم يعني القلال ما دام أنها قرب كبيرة وأنها أكبر ما يكون من القرب يعني يعلم المقدار، ثم إذا كان الأمر يعني يدور أو يحتمل يعني شيء من اللبس الناس يحتاطون، أقول يحتاطون يعني للماء الكثير يعني للماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة، يعني أقول مثل هذا يعني يمكن فيه الاحتياط، وهو معروف من حيث المعنى أن القرب إن أكبر ما يكون من القرب، فالماء الذي يكون في هذا المقدار إذا الإنسان ارتاح في شيء يحتاط في أن يزيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.